Format. ده شكله هيهني ده هني ما ترستارت افصل بقى فورمات يا معلم فرمتها وزبطها على راديو بص وطول فرمتها وزبطها على راديو بص وطول اخراج عبد الله فرج. اهلا بكم اصدقائي الكرام، حلقه جديده من برنامج فرمتها. شكرا لحضراتكم على تواصلكم الكريم وملاحظاتكم على البرنامج. أفكر حضراتكم أن برنامجنا بيتكلم عن كتير من الأشياء في حياتنا اللي بنحتاج أن نفرمطها ونعيد تعديلها والنظر فيها وإصلاحها. النهاردة هنتكلم عن شيء أنا شايف أنه مهم قوي. بنسمي أننا بيبص ويتأمل في حال الدنيا، بيرى أن في ناس في الحياة بيقفوا حاجز صد أمام الإنسان من أننا يكون أفضل مما هو عليه، بيوقفوا للأسف الشديد حاجز صد قدام ان الإنسان يتوب ويرجع وينيب ويعود إلى جادة الطريق المستقيم. بعض الناس للأسف الشديد بيمارسوا دور الرب في ان هم بيطلقوا الأحكام، ان هم بيدخلوا البعض الجنة، ان هم بيدخلوا البعض النار، من انهم بيقعدوا ييأسوا بعضنا في رحمة ربنا وفي جنة ربنا وفضل ربنا. بتحكي إحدى القصص ان كان في شيخ عالم جليل له تلامذة وأتباع ومريدين كتار. العالم ده وقع في يوم من الأيام في ذنب، ارتكب معصية، كل اللي حواليه من طلبة هجروه، انفضوا من حوله، قالوا ازاي الشيخ الكبير العلامة اللي بيعرفنا الصح من الغلط يغلط غلطة زي دي. الراجل لقى نفسه وانفض الناس من حواليه، فقفل عليه بابه، جلس يستغفر ربنا سبحانه وتعالى، جلس يسأله الرحمة والغفران. كان متأكد أن رحمة ربنا سبحانه وتعالى أكثر حنوا وعطفا وأكبر من الآخرين. كان متأكد أن ربنا سبحانه وتعالى عمره ما يقفل بابه في وش عبد مهما كان خطأه، مدام رجع واستغفر وتاب وقرر أنه يفتح صفحة جديدة. وفي يوم والراجل قاعد في بيته وإذ بالباب يطرق، حد بيخبط. قام الراجل خرج يستطلع مين اللي بيخبط على بابه. طبعا بقاله أيام ما فيش حد خبط، ما فيش حد يعني طلبه في حاجة، كلهم مخصمينه، كلهم بيتكلموا عليه، كلهم بيشهروا بيه. فاستغرب ان لازال هناك حد يطرق بوابته. فلما فتح الباب وجد صبي صغير من اللي كانوا بيجلسوا في حلقة حواليه وبيستمع الى دروس العلم. فقال له خير؟ فقال له انا جاي لك علشان اتعلم، علشان افهم، علشان اعرف. فقال له يا ابني طيب انت ليه ما ذهبتش مع من ذهب؟ ليه ما روحتش مع اللي راحوا؟ فرد عليه الصبي وقال له لأنني لم أتبعك على أنك نبي. أنا لما مشيت معاك، لما عدت من إيديك، كنت مدرك كويس جدا أن أنت بشر، أن أنت إنسان، أنك هتغلط، أنك هتقع، أنك هتفشل، أنك هترتكب من الذنوب، ما عنديش مشكلة أنك بعض الأشياء علاقتك بربنا سبحانه وتعالى أنت حلها مع نفسك، لكن أنا بجلس لكي أتعلم. ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى يظل بينك وبين الله، وما بيني وبينك هو أخذ ورد، هو علم. فهذه الكلمة الرائعة بيحطنا الصبي أصدقائي في مواجهة أنفسنا ومواجهة واقعنا بواقعية، بيخلينا نسأل نفسنا وليه بنفترض دايما في الآخر المثالية المطلقة؟ ليه بنمارس دور الأستاذ وإحنا بنتعامل مع شركاء الحياة؟ ليه بنبدأ نصحح ونعدل وننقض بعنف ونشتد ونقصه في كثير من الأحيان؟ ليه ما بنتفهمش الظروف والأوضاع والأسباب قبل ما نقرر أننا نجلد الشخص المخطئ؟ وفوق كل ده ليه فوات كتير جدا بيغلب علينا روح التشفي والرغبة في الانتقام لما بنشوف شخص ارتكب ذنب أو زلت قدماه؟ سيدنا عيسى عليه السلام مر في يوم من الأيام على قوم بيرجمون امرأة ارتكبت الفاحشة. بص سيدنا عيسى بس لفت نظره شيء غريب، ان هم بيرجموها وكلهم تشفي وسعادة، بيرجموها بقسوة بشدة. فاقترب سيدنا عيسى عليهم وقال لهم من كان منكم بلا خطيئة فليلقها بحجره أولا، من كان منكم بلا خطيئة فليلقها بحجره أولا. كل واحد فيهم رمى الحجر اللي كان في ايده ومضى الى حاله. حتى وانتوا بتنفذوا حد من حدود الله سبحانه وتعالى لابد انكم تكونوا زعلانين علشان واحد من شركائكم في الحياة ارتكب هذا الذنب. ما تكونوش متشفيين، ما تكونوش سعداء، ما تظنوش ان انتوا في مأمن عن هذا الشيء. كلنا اصحاب ذنوب، كلنا عندنا اخطاء، كلنا محتاجين اللي يطبطب علينا، كلنا محتاجين اللي يتفهمنا. لا، وفوق كل ده كمان كلنا محتاجين الشخص اللي يقرب لينا ارض التوبة، اللي حاسسنا ان رحمة ربنا ومغفرته قريبين، واننا يجب اننا ما نيأسش مهما كان خطأنا او ذنبنا، لان عفو ربنا قادر على احتواء اي موقف واي ذنب واي كبر. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما. تعظماني ذنبي فلما قارنته بعفوك يا ربي كان عفوك أعظما. تعظماني ذنبي فلما قارنته بعفوك يا ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. قبل أيام أنا كنت كتبت مقال سألت فيه وإحنا ليه وإحنا صغيرين كنا بنحب شخصية بطوط في القصص بتاعت الأطفال يعني أكتر من ميكي. لما بحثت وقرأت وتدبرت وتأملت، لقيت في الحقيقة أن الأمر متوقف على أن شخصية ميكي شخصية مثالية، بتنصح، بتعرف، بتقوم، بتوجه، بينما شخصية بطوط كانت شخصية الشخص العادي اللي زينا، اللي بيغلط، اللي بيزهق، اللي بيطمع، اللي بيتغاظ. فقلت سبحان الله، حتى في قصص الأطفال، حتى ونحن صغار ما بنحبش نتعامل بمثالية مطلقة ولا نتآلف مع الصورة الكاملة المثالية. اللي حابب أقوله أصدقائي من وراء حلقة النهاردة أن الأخطاء والذنوب من سنن الحياة، أن أفضل طريقة في التعامل معها يكون بالاستغفار الصادق، بالتوبة الصادقة، بالعزم الحقيقي على عدم العودة مرة تانية إلى أخطائنا وذنوبنا. عايز أقول أنك ممكن تكون عقبة أمام عودة الناس للصواب، ممكن تكون عقبة من خلال تأكيدك المستمر أنهم مذنبين وعصاة وسيئين، ممكن تكون حاجز أمام رجوع الناس لأرض التوبة والإنابة من خلال لعبك لدور القاضي والجلاد. تذكر يا صديقي دايما أن مفيش فينا نبي معصوم، زمن الأنبياء انتهى، وأن المذنب العاصي في أوقات كتيرة جدا بيكون محتاج لعطفك وحنوك أكتر من تأنيبك وأسوتك. وصدقني هتحتاج في يوم من الأيام اللي يتفهم غلطتك ويتفهم إساءتك ويتفهم ذنبك، والحياة سلف ودين، لحد ما أشوفك في الحلقة الجاية قدام قلبك متسع للمذنبين. وسلام عليكم. ده شكله هيهني، ده هني ما ترستارت، افصل بقى فرمات يا معلم، فرمتها وزبطها على راديو بص وطول، فرمتها وظبطها على راديو بص وطول. إخراج عبد الله فراس.